الحمد لله الذي نحت قلوب العارفين إلى جلاله وبهائه، وعكفت ألسنة البلغاء على مدحه وثنائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مفتاح فضله وباب عطائه سيدنا محمد وآله وأهل وداده وولائه. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. بك استعنت إلهي عاجزا فأعن، أبغي رضاك فأسعفني بأطيبه، فإن تعن ثعلبا يصو على أسد، وإن تخذل الليت لا يقوى لثعلبه، وإني عالم ضعفي ولا عمل عندي ولا علما أصول به، ورأس مالي جاه المصطفى فبه أبغيك ربي أدعوك ربي أيدني له وبه. أما بعد، أصحاب الفضيلة، السادة الفضلاء، السيدات الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الفضل والإكرام، تحية الصفاء والنقاء والسلام، التحية التي جاء بها خير الأنام، فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، أرحب بالحضور الكريم الذي قدم بكل شغف لشهود هذه الأمسية الرمضانية الربانية والدوحة المحمدية المصطفوية. وباسم الطريقة القادرية البوشيشية أتوجه إلى الحضور الكريم وإلى كل إنسان كريم من أبناء هذا الوطن العظيم بخالص التهنئة بشهر رمضان المعظم، وإلى الأمة الإسلامية، وإلى كل إنسان على ظهر الأرض، وإلى الكون بكله بسماواته وأرضه وجباله وأشجاره وأنهاره، إلى كل ذرة في الوجود، إلى كل لمحة في الكون، بخالص التهنئة بهذا الشهر الكريم الذي يأتي فتنفتح به معه أبواب الرحمة ويتجلى الله على عباده بالمغفرة. لقد دأبت الطريقة القادرية البوتشيشية بمدينة المحمدية وبشتى المدن منذ سنوات عديدة على تنظيم مثل هذه المحافل الروحية وهذه الموائد الرحمانية، ليالي الوصال العامرة بذكر الله وبالصلاة على مولانا رسول الله، غايتها أن تربط القلوب بالله وتجدد الصلة والعهد بين البرايا ومبرئها، وأن تحتفي بالنور المحمدي الذي شرفت بظهوره الأكوان. عشاق الفن الرفيع والذوق البديع، أترككم مع جلسة عطرة في حضرة الصفاء الروحي تنتعش فيها النفوس وتطرب فيها الأرواح على إيقاع تجليات العارفين وإشراقات الواصلين وإلهامات العاشقين، تتحفنا به المجموعة الوطنية للطريقة القادرية البوتشيشية، فليتفضلوا مشكورين. الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جمال الآيات الثاني وحسن الآيات الباقي به صبري هو الواني وموتي فيه مرغومي رأينا نوره أشرق فكل لما تجلّى الحديث يشبعنا سكرا. يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرا بذكرى حبيب منه تنفعنا الذكرى. وتأخذنا الأشواق فلولاه لم نروى العيون ولا الظبا. ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا. حبيب طبيب حبيب له الأرواح حنت بكونها فلم تستطع هو القبضة الأولى هو النور في العمى هو الفخر في الدنيا هو الذخر للأخرى. هو القبضة هو النور في العمى هو الفخر في الدنيا هو الذخر للأخرى. بديهام أهل الله بديهام أهل الله بديهام أهل الله عن كل حادث فما كما طاب برد الماء للكبد الحرى. بمدح المصطفى تحيا القلوب بمدح المصطفى وتغتفى الخطايا قلوبنا في سماء الوجدان ومنازل العرفان بأصواتهم العذبة الندية. إن النور المحمدي الذي قد شرفت به الأكوان شرقيها وغربيها، علويها وسفليها، سابقها ولاحقها، وتفاعلت معه سائر المخلوقات من أناس وحتى جمادات وعجماوات، وحتى الصخر على صلابته، فهذا جبل أحد رجف عندما صعده النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجدع إليه صلى الله عليه وسلم، واستحق سيدنا عامر بن الأكوع رحمة الله عندما أنشد أبياته: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أيها الحضور الكريم، إن طريقة القادرية البوتشيشية تحت إشراف شيخها العارف بالله الدال عليه الدكتور سيدي مولاي جمال الدين القادري بوتشيش تجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولوية أولوياتها، وتعمل على نشر قيم السلام والمحبة والوئام، ونشر إسلام الوسطية والاعتدال. فنجد بحمد الله المريدين من جميع القارات والبلدان مجتمعين على في حلق لذكر الله والصلاة على رسول الله، وموائد لمدارسة العلوم بشتى أنواعها العصرية والشرعية، كما تنظم من كل عام الملتقى العالمي للتصوف الذي يعد قبلة للمفكرين والأساتذة والدارسين لكل القضايا التي تعنى بالتصوف وبالشأن الإنساني عامة. إن مما يميز هذه الأمسية أيضا انسجامها مع هويتنا الدينية المغربية التي ترتكز على الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني وإمارة المؤمنين. إن مما يميز هذه الأمسية انسجامها مع هويتنا الدينية المغربية المتمثلة في حب رسول الله وآله وبيته، وإحياؤها للتراث الروحي الذي يعد من ركائز ودعائم هذا التدين في هذا البلد الأمين الذي يسهر مولانا أمير المؤمنين على تثبيتها. نرد الكلمة للمجموعة المباركة، وحال لساننا يقول: أيا شادياً يشدو بأمداح أحمد، سماعك طب ليس يعقبه نكس، يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقهاء، وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. Allah, Allah, Allah, Allah. الله الله الله الله الله الله عندما حب قالوا لي ويل بلاد الله بها ويل بلاد الله بها أنقذها علي غالي هل لك تبحى حبيب الله يا رسول

طلب الحبيب من الحبيب لقاه ومن الحبيب ومن الحبيب ومن الحبيب من الحبيب رضاه أبدا يلاحظه بعين قلبه أبدا يلاحظه بعين قلبه والقلب يعرف ربه والقلب يعرف ربه ويرى طلبت الوصال والوصال غالي طلبت الوصال والوصال غالي وليس لي وليس لي مهر فما أنا فاعل وليس لي مهر فما أنا فاعل فضعفي واضح وعملي ما أقله فضعفي وعملي ما أقله وأشواقي كبيرة وصبري متواصل وما سيدي بمن يرد الساعي خائبا الناس فمحبوبي قابل الله الله الله الله الله Yeah. الذي مسح الجلال والجلال فاصبح من صورا باسم شيخ